قال: وأما المسألة الثانية وهي اختلاف في ذوات الحافر الإنسي. أيضا المؤلف كما ترون لم يطل حقيقة ماذا الكلام في ماذا في الطير، فمثلا الغراب الأبقع وكذلك الحدى التي جاء النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدها من الخمس الفواسق، وكذلك النصور والباز وغير ذلك. فهناك طيور كثيرة وهناك طيور تأكل ماذا النجاسات الخبائث، أيضا هذه أيضا نهي عنها. إذن حديث نهى عن أكل ذي كل مخلد من الطير هذا عام يشمل ذلك، لكن أكثر الطيور إنما هي مباحة كما هو الحال بالنسبة للحبارة والعصافير. أيضا سيأتي أن ما نهي عن أكله إنما هو أو مما نهي عن قتله الصرة وهو يشبه العصفور. المهم أن أكلها أكثر الطيور إنما باحه الله سبحانه وتعالى لنا، وما حرمه الله سبحانه وتعالى علينا فهو قليل جدا لا يبلغ إلا اليسير مما حرم علينا. قال: وهي اختلافهم في ذوات الحافر الإنسي، يعني الخيل والبغال والحمير، يعني التي عرفت بالحوافر في أقدامها. ولذلك سنجد بعد قليل أن من العلماء من يجعل من حجتهم على تحريم الخيل وهم الحنفية والمالكية قياسها على ماذا؟ على الحمير بجامع الحافر في كل. نعم. قال: فإن جمهور العلماء على تحريم لحوم الحمر الإنسية، إلا ما روي عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم أنهما كانا يبيحانها. يعني المؤلف حقيقة كان يعني واجبه أن يقيد هذا الأمر، أما أن يطلق هذا وينسبه إلى عبد الله بن عباس وعائشة رضي الله عنهما من الصحابة، وسنده في ذلك إنما هو ابن عبد البر، وابن عبد البر فيما أذكر نبه رحمه الله على هذا وأنه نقل عنهما ما يخالف ذلك. إذا نقل عنهما ما يدل على جواز أكله، ونقل عنهما ما يدل على تحريم أكله، وإنما هذا اشتهر عند بعض أصحاب ابن عباس. وكل حجة الذين قالوا كما سيذكر المؤلف أنه ذكر في بعض الأحاديث أن السبب أنها جوالة، يعني تأكل ماذا؟ يعني أنها جلالة، يعني تأكل العذرة، يعني هذا سبب التحريم. وهناك حديث لم يذكره المؤلف في قصة ذلكم الرجل أذكر معناه، أنه مرت بهم سنة من السنين، يعني سنة أدركهم فيها الجوع، فشكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وأنه لا يوجد عندهم إلا حمر سمان، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لهم. لكن العلماء أجابوا عن ذلك بأن هذه حالة ضرورة، وستأتي الأدلة الصحيحة في الصحيحين وفي غيرهما تدل على تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية. الحمر الأهلية ما هي؟ الحمير التي نعرفها، هذه التي تركب ويستخدمها الناس في الركوب وفي نقل البضائع، وأكثر من يستخدم أصحاب المزارع، هذه هي الموجودة. وعن مالك أنه كان يكرهها. رواية ثانية مثل قول الجمهور، يعني الأئمة أبو حنيفة والشافعي وأحمد قولهم في ذلك واحد، أنه يحرم أكل لحوم الحمر الأهلية الحمير، ويلحقون بذلك أيضا البغال، يعني الحمر الأهلية وما تولد من محرم وغير محرم. فمثلا لو وجد متولد من حمار أهلي ومثلا غير أهلي هذا يحرم أيضا، لو وجد أيضا متولد من حمار ومن حصان يحرم وهو البغل، لأن هذا إنما هو من تغليب الحاضر على المبيح. أنتم تعلمون هذه مسألة أصولية، إذا اجتمع في مسألة حظر وإباحة أيهما يقدم؟ قالوا يؤخذ بالحظر. لماذا؟ لأنه أحوط. يعني أمامك شيء فيه ما يدل على تحريمه وفيه ما يفهم منه الإباحة، فبأي ما تخوى تأخذ بالأحوط لك في دينك وهو التحريم، لأن هذا أسلم لك وأحفظ لك. قال: وعن مالك أنه كان يكرهها. ورواية ثانية مثل قول الجمهور. يقصد بالجمهور الأئمة الثلاثة، وكذلك والخلاف فيها أيها الإخوة يعتبر شاذ، ولذلك المؤلف ما تعمق في دراسته. قال: وكذلك الجمهور على تحريم البغال، وقوم كرهوها ولم يحرموها، وهو مروي عن مالك. البغال تعرفون هي التي تتولد بين الخيل والحمير، نعم، يعني ينزو هذا على هذا فتأت البغال. والبغال كما تعلمون فيها مزايا لا تجدها في الخيل ولا تجدها في الحمار، لأنها أخذت بنشاط هذا وسرعته وقوته، وأخذت بقوة تحمل الحمار، ولذلك تجد أنهم يستخدمونها في الأعمال الشاقة مثل صعود الجبال ونحوها، فلها مزايا قد لا توجد في هذا ولا في هذا. قال: وأما الخيل فذهب مالك وأبو حنيفة وجماعة إلى أنها محرمة. إذن الآن سيأتي المؤلف إلى هذه، سيأخذها واحد واحد، وذكر ما علقت عليها كثير. أولا نأخذ الخيل، عندنا الخيل وعندنا البغال والحمير. الله سبحانه وتعالى يقول: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلامات وبالنجم. انظروا: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فهذا مما يحتج به المالكية والحنفية على تحريم ماذا؟ الخيل. قالوا: لأن الله تعالى ذكرها مع البغال ومع الحمير، والبغال والحمير محرمة، إذن هذا دليل على تحريمها، ولأن الله حصر فائدتها في أمرين: والخيل والبغال لتركبوها وزينة. إذن لكن الله سبحانه وتعالى بالنسبة لبهيمة الأنعام أشار إلى الأكل منها ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. قال: وأما الخيل فذهب مالك وأبو حنيفة وجماعة إلى أنها محرمة. تحدثنا في آخر درس ليلة البارحة عن الحمر الأهلية، وقد رأينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرمها، وأن ذلك قد ثبت في السنة الصحيحة في أحاديث متفق عليها جاءت في الصحيحين وفي غيرهما، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية. ورأينا كذلك أيضا أن البغال تلحق بالحمر الأهلية، وأنه قد جاء النهي عنها في حديث جابر عندما قال: ذبحنا الخيل والبغال، أو نحرنا الخيل والبغال يوم خيبر، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير، وأذن لنا أو ورخص لنا في الخيل. قال: وذهب الشافعي أبو يوسف ومحمد وجماعة إلى إباحتها. وأما بالنسبة للخيل فأكثر العلماء، وإن انقسم الأئمة كما ترون في هذا الكتاب إلى قسمين، فأبو حنيفة ومالك، وليس هذا هو حقيقة الرأي المالكية اتفاقا، فبعضهم مع الشافعية ومع الحنابلة، أي أن أكثر العلماء يذهبون إلى أن لحوم الخيل ليست بمحرمة وأنها حلال، وذهب فريق آخر، وهي الرواية الأخرى في مذهب مالك وعند الحنفية، وأيضا بعض الحنفية يرى أنها ليست بمحرمة، ذهبوا إلى أنها حرام. ودليل الذين قالوا بتحريمها هو حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الخيل والبغال والحمير وأكل السباع وأكل كل ذي ناب من الطير، هذا جاء في حديث خالد، ففيه النهي عن لحوم الخيل. والحقيقة أن أقوى ما تمسك به الذين رأوا تحريمها كما أشرنا يبدو في ليلة البارحة وهم المالكية ومن معهم، استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فإن الله سبحانه وتعالى قد بين لنا ما يستفاد من هذه الأنواع لتركبوها وزينة، ولم يشر إلى أكلها. إذن قالوا: هذا دليل على أنها لا تؤكل، هذه الثلاثة الخيل والبغال والحمير. نعم. قال: والسبب باختلافهم في الحمر الإنسية معارضة الآية المذكورة للأحاديث الثابتة في ذلك من حديث جابر رضي الله عنه وغيره قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. قال: فمن جمع بين الآية هذا أحد حديث جابر، والحديث الآخر أنهم ذبحوا الخيل والبغال والحمير فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ورخص لهم في الخيل. ولم يذكر المؤلف حديث أسماء الذي جاء في الصحيحين قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة فأكلناه، وفي لفظ عند البخاري: ذبحنا فرسا. إذن الأدلة في هذا كثيرة جدا وهي صريحة، ولذلك نجد أن من المالكية من مال إلى هذا القول كابن عبد البر لقوة أدلة هذا المذهب وصحتها. قال: فمن جمع بين الآية وهذا الحديث حملها على الكراهية، ومن رأى النسخ قال بتحريم الحمر أو قال بالزيادة دون يوجب عنده نسخا. وقد احتج من لم ير تحريمها بما روي عن أبي إسحاق الشيباني عن ابن أبي أوفى قال: أصبنا حمرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر وطبخناها، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكفئوا القدور بما فيها. قال ابن إسحاق: فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال: إنما نهي عنها لأنها كانت تأكل الجلة. فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فبين أن النهي إنما هو لأجل أكلها الجلالة. وفي بعض الروايات أيضا في الصحيحين النص على أكلها العذرة. وهذا الحديث ورد فيه أنه في بعض ألفاظه أنه أصابتهم مجاعة. قال: وأما اختلافهم في البغال فسببه معارضة دليل الخطاب في قوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، وقوله: مع أن ذلك في الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون، كما في سورة غافر: الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. هناك بالنسبة للخيل والبغال والحمير قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، قالوا ولم يترد الإشارة إلى الأكل، بينما هنا الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلوا، أي أنكم تركبونها وأيضا لكم أن تأكلوا منها. وكذلك ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. قالوا: فجاء التنصيص في كتاب الله عز وجل على أكل الأنعام. وبالنسبة للخيل والبغال والحمير بين الله سبحانه وتعالى فوائدها وأنها للركوب وللزينة. نعم. قال للآية قال: وقوله: مع أن ذلك في الأنعام تركبوا منها ومنها تأكلون، للآية الحاصرة للمحرمات. يعني مراد المؤلف أن الله عندما ذكر الخيل والبغال حدد فوائدها بأمرين: لتركبوها وزينة، ولما ذكر الأنعام قال: لتركبوا منها ومنها تأكلون، فهناك ركوب وهناك أيضا أكل لها. وجاءت الآية الأخرى التي لم يشر إليها المؤلف وأنه بعد لم يصل إليها القارئ: ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فهذا قالوا دليل على أن الخيل والبغال والحمير ليست أيضا استدلوا به للثلاثة كلها على أنها لا تؤكل. قال: لأنه يدل مفهوم الخطاب فيها أن المباح في البغال إنما هو الركوب مع قياس البغل أيضا على الحمار. أما البغال فتعلمون أنها متولدة من نجس ومن طاهر، فهي متولدة مما يؤكل وهو الخيل، ومتولدة من محرم الأكل وهي الحمير الأهلية، ولذلك نهي عنها. وهي أيضا من ذوات الحوافر، فتلحق أيضا بالحمير بجامع أن كلا منهما له حافر. والحافر بالنسبة لهذه الحيوانات الخيل والبغال والحمير إنما هو بمثابة القدم للإنسان، والبعير كما تعلمون له خف. إذن هذه الآية نهت عن أمور ثلاثة، ومنها ما هي أو حددت فوائدها في الركوب وفي الزينة، ومنها البغال. وقد جاء في الأحاديث الصحيحة النهي عن أكل لحم البغال كما في حديث جابر وغيره عندما ذبحوا الخيل والبغال والحمير، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن لحوم البغال والحمير ورخص لهم في لحوم الخيل. قال: وأما سبب اختلافهم في الخيل فمعارضة دليل الخطاب في هذه الآية لحديث جابر ومعارضة قياس الفرس على البغل والحمار له، لكن إباحة لحم الخيل نص في حديث جابر فلا ينبغي أن يعارض بقياس ولا بدليل الخطاب. هذا كلام ينقله المؤلف عن ابن عبد البر، وقلت لكم أنه ينقل كثيرا فهو ينقله بمعنى. إذن حجة الذين قالوا بتحريم لحوم الخيل هو مفهوم الآية. الآية لا تدل على التحريم، وإنما ذكرت لتركبوا منها ومنها تأكلون، ولم تعرض لحكم لحمها. وجاء في حديث خالد بن الوليد وهو في السنن أو في بعض السنن أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ذي ناب وكل ذي مخلب من الطير، وفي رواية وكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير. لكن الأحاديث الأخرى بالنسبة للخيل وهي في الصحيحين وفي غيرهما تدل دلالة واضحة على جواز أكلها، وقد استمعتم إلى عدد منها كما أشرنا قبل قليل. القياس الذي أشار إليه المؤلف ولم يذكره وقصده لماذا، يعني الآن هم استدلوا على تحريم، أو الذين قالوا بتحريم لحوم الخيل استدلوا بماذا؟ بظاهر الكتاب والخيل والبغال والحمير لتركبوها، وبحديث خالد بن الوليد السنة، وبالقياس على الحمير. قالوا فالخيل تلحق بالحمير بجامع أن كل واحد منهما له خف فتلحق به في التحريم، لكن الأدلة الصحيحة الصريحة نص في إباحة أكل لحم الخيل. لكننا نجد أنه بالنسبة أيضا هناك فارق آخر، يعني نحن لما ننظر إلى فارق آخر بالنسبة للخيل والبغال والحمير نجد أن الخيل يسهم لها في الحرب وأن الحمير والبغال لا يسهم لها. فلو أن إنسانا انتطى بغلا أو حمارا لا يسهم له، أما الخيل فله سهمان وللفارس سهم كما مر بنا ذلك عندما درسنا أبواب الجهاد.